المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بضيف البرنامج. أهلا بكم بالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من المستمع عبد السلام السالم من رعايا سوريا. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقات مضت من هذا البرنامج، وفي هذه الحلقة بقي له سؤالان. سؤاله الأول في هذه الحلقة يقول: هل يجب أن تغطي المرأة وجهها أم هو مستحب فقط، وكيف يكون حجابها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما يصون أخلاقنا ويزكي نفوسنا ويطهر بيوتنا، والصلاة والسلام على المبلغ عنه رسالاته الداعي إليه على بصيرة، المبعوث رحمة للعباد متمما لمكارم الأخلاق. وبعد، فإن الله جل وعلا ركب في بني آدم من رجال ونساء ميل بعضهم إلى بعض، وجعل في المرأة ما يجلب انتباه الرجل ويدعو لمعاودة النظر، وجعل النظر مبلغا للقلب وناقلا له المحاسن والمساوئ والمرغبات والمنفرات. وقد أودع الله جل وعلا في النظر خاصية عجيبة في نقل الأمور على حقائقها في أسرع وقت، وجعل أثر ذلك بالغ الخطورة، وأودع في المرأة من بواعث الرغبة في النظر إليها ما يعلمه كل رجل وامرأة. وقد جمع الله جل وعلا في وجه المرأة المحاسن، وأودعه ما جعل الناس من أهل الذوق والتذوق للجمال يتغنون بما أودعه الله في ذلك الوجه، حتى لو ذهبت تتبع ما قاله أهل الغزل لوجدت جل غزلهم منحصرا في الوجه وما فيه من التقاسيم والأسالة والوضوح والجمال والصباحة ونصاعة الجبين وحسن الحواجب وسهام الأحداق إلى غير ذلك مما لا يحسن الاسترسال في ذكره، حتى لا ينقلب الحديث عن الزينة التي أو المحاسن التي يجب أن تستر عن أنظار من لا يحل لهم النظر إليها، إلى نوع من الغزل في هذا البرنامج. والنظر هو الأساس، فقد قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، وأمر النساء بما أمر به الرجال، وزاد عليهن لأنهن مركز الفتنة والإغراء، فقال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقد علمنا من ذلك أن الزينة المقصودة هو ما تتزين به المرأة، هي التي أمرت المرأة أن لا تبدي إلا ما ظهر منها. وأما الحلى الخلقية فليست هي المقصودة بالإبداء. ولذلك فإن المحققين من أهل التفسير لما تعرضوا إلى هذه الآية بيّنوا أن المقصود ما ظهر منها ما يبدو على الملابس من الجمال والحسن مما يشق ستره فعفي عنه، وأما ستر الوجه فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت مثل نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروط لهن سود فشققنها وتلفعن بها ثم شهدنا الفجر أو الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رؤوسهن كالأغربة. والغراب أسود حالك، ليس فيه بقعة مخالفة للونه الأصلي، فلو كانت الوجوه بادية لما قالت إن هن شهدنا الصلاة ورؤوسهن كالأغربة، لأن دارة النساء دارة وجه المرأة الجميل تكون تحت السواد كالقمر، فدل ذلك على أن الناس فهموا من آية الحجاب ستر الوجه. وتقول عائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيح أيضا في حجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة مأمورة بعدم ستر وجهها في الحج إذا لم يكن عندها رجال أجانب، تقول: فإذا حاذان الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها. ولما ذكرت أم عطية صلاة العيد وأن النساء بعضهن لا جلباب لها، والجلباب هو كساء ساتر للبدن كل ما فيه الوجه، قال: لتعطيها أختها من جلبابها. فهذا من الأدلة الموجبة لستر الوجه وجه المرأة. وقد أجمع أهل العلم على وجوب حجب الوجه إذا خيفت الفتنة، وإنما اختلفوا فيما إذا لم يخش فتنة، والحق والصحيح مع من قال بستره على كل حال. ونحن نشاهد ويشاهد الرجال عموما وتشاهد النساء أن نظرات الرجال إنما تنطلق إلى الوجوه فتلتقي النظرات، ولا شك أنها إذا التقت كثيرا ما يقع في القلب الميل إلى من نظر إليه من رجل أو امرأة. وقديما قال الشاعر في القرن الماضي: نظرة فابتسامة فكلام فسلام فكلام فموعد فلقاء. إن نبذ الحجاب أثر تأثيرا بالغا في انحراف الناس عن الصراط السوي وارتكاب المحرمات، ولقد عاب أهل الغرب على المسلمين تخليهم عن عادة الحجاب السابقة. والخلاصة أن ستر الوجه واجب على المرأة صيانة لجمالها وصونا لخلقها أن تبتذله الأعين الشارهة الشرسة، وارتداء برداء الحشمة الإسلامي، واقتداء بسيدات نساء العالم من هذه الأمة في سلف سالف عهدها، والله أعلم. سؤاله الثاني: إذا أردت أن أنوي للصلاة فماذا أقول؟ يكفيه نية الصلاة، القصد. فأعمال ابن آدم قسمان: عمل يتعلق بالجوارح الظاهرة، وعمل يتعلق بالقلب. وأعمال الجوارح الظاهرة المثمرة لا تكون إلا إذا بنيت على عمل القلوب، فأعمال القلوب هي القصد والنية، لأن النية هو القصد. وعمل الجوارح لا ينفع، فلو قال الإنسان نويت أن أفعل كذا وكذا وهو لم ينوي حقيقة ما نفعه هذا القول. ولو عمل العمل ولم يقل هذا الكلام ما فاته شيء، لأن الأعمال بالنيات. والسنة في النية أن يقصد بقلبه، فهذا هو عمل القلب ومحله ألا يتلفظ به. والألفاظ إنما هي للذكر، وأنت إنما تقول أردت أن أعمل كذا لمن لا يعلم ماذا تريد. فإذا قلت إني ذاهب إلى السوق ليشتري بضاعة، فإنك تخبر من لم يعلم بقصدك. وأما إذا قلت إني أريد أن أصلي العشاء تخاطب الناس، فأنت تخاطب من لم يعلم أنك أردت ذلك. أما إذا أردت أن تدخل في العبادة فتقول اللهم إني، يعني كأنك تقول يا ربي أنا الآن أنوي أن أصلي، تخشى أنه لا يعلم نيتك، وهو يعلم السر وأخفى. السر هو الخفت في القول، والأخفى من السر هو ما كان في القلب ولم يتلفظ به اللسان، فالله يعلمه. فمن البدع في الصلاة أن يقول الإنسان نويت أن أصلي العشاء، نويت أن أصلي المغرب 3 ركعات خلف إمام مؤتما بهذا الإمام، كأنك تخاطب من لا يعلم نيتك. وأنت لو قلت لإنسان من البشر لشيء أحمر إن هذا أحمر، لا استهجنك في تصرفك، أتخبرني بما أعلم؟ فكيف بمن هو أحاط بكل شيء علما؟ يجب للإنسان أن يعظم قدر الله، وأن لا يخاطب الله إلا بما يستحقه جل وعلا من التعظيم والاحترام والاعتراف بعلمه الواسع جل وعلا الذي أحاط بكل شيء، والله أعلم. مستمع من الرياض سمى نفسه سليمان الحماد، أخونا يقول: تقوم وزارة الصحة من خلال بنك الدم بدعوة الناس للتبرع بدمهم خدمة لإخوانهم المسلمين المحتاجين لقطرة دم. والسؤال أو الأسئلة هي: هل يجوز التبرع كل 2 أو 3 طيلة عمر الإنسان لوجه الله تعالى؟ هل يجوز أن يقبض المتبرع مبلغا من المال أو هدايا مقابل تبرعه بحيث تسلم له من بنك الدم؟ حلفت على نفسي ألا أشرب العصيرات المعلبة ما حييت لضررها كما يقولون، بحيث أكتفي بشرب الطازج منها، ولكن بعد أن تبرعت أحضر لي الطبيب المختص علبة عصير من التفاح فرفض، ولكن أصر بقوله إنه يجدد دمك ويذهب الدوخة عنك فشربته، فهل علي كفارة؟ ثم ما هي فوائد التبرع الصحية والجسمية والدينية؟ أفيدونا عن هذه المواضيع جزاكم الله خيرا. المسلم مطلوب منه أن ينفع أخاه المسلم بما يستطيع مما لا يضره ومما لم يرد نهي من الشارع عنه، فما سكت عنه المشرع فلم ينهى عنه فهو باق على أصل الإباحة ولا محذور في عمله، لأن الحرام ما حرمه الله ورسوله، وما سكت الله عنه جل وعلا فهذا إنما سكت عنه رحمة بنا غير نسيان. فالتبرع بالدم للبنك لمكان حفظ الدم أو لشخص بعينه محتاج إلى الدم إنما هو من باب الإعانة ودفع الضرر والهلكة عن المسلم من أخيه. ولا شك إن شاء الله أنه من الأعمال الخيرة إذا صاحبته النية وقصد الإنسان المؤدي والباذل لذلك الدم نفع إخوانه شكرا لله الذي أنعم عليه بالصحة ومنع عنه المكروهات. ولو تبرع بالدم مرات كثيرة متتابعة لا حرج عليه ما لم يترتب على ذلك من الضرر الصحي أعظم مما ينفع به إخوانه. فإذا ترتب عليه أعظم مما ينفع به إخوانه فينبغي أن يكف. وأما أخذ الثمن فلا يجوز ولا يحل له أن يقصد التبرع ليقبض الهدايا، لكنه إذا ذهب وفعل وأعطي فإن قبل بنية أن يتبرع بذلك لأحد فأرجو أنه لا حرج. وإن أخذه كعوضا عن ذلك الدم ولو لم يكن نوى في الأصل فإنه لا يحل، لأن الإنسان لا يحل له أن يبيع شيئا من دمه ولا من جسده بيع، وإنما ينفع الإعانة والبر والإحسان بعباد الله. فمن كان مضطرا لشيء من أخيه من بدنه ورفق به وأحسن إليه فإن الله يجازيه. أما ما يتعلق بشربه العصيرات التي حلف عنها فإن الإنسان إذا حلف ألا يفعل المباح ثم فعله فليس عليه إلا أن يكثر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو غيره من قوت البلد الذي هو فيه، أو أن يكسو 10 فقراء كسوة كاملة، أو يعتق رقبة إن كان ذلك متيسرا. فإن لم يستطع شيئا من هذه الأمور الثلاثة صام 3 أيام، وهذه كفارة اليمين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. لا أدري شيخ صالح يسأل عن الفوائد، فوائد التبرع الصحية والجسمية والدينية. غابت عني. جزاكم الله خيرا. أما من الناحية الصحية فلست متخصصا في ذلك. أيوة. وأهل هذا الشأن أعلم مني به. وإنما قد يكون إخراج ما فضل من الدم فيه شيء من المصلحة كالحجامة، لكن ذلك إنما يسأل عنه أهل الخبرة المختصون، فهم أعلم بفوائده الصحية على الإنسان. وأما الفائدة الدنيوية والدينية فهي الإحسان إلى الناس، فإن من أحسنت إليه فإنك صنعت به معروفا، فلا شك أن ذلك ينتج محبة ومؤاخاة وتعاونا. وأما الدينية فكلما أحسن الإنسان إلى الناس واحتسب أثابه الله جل وعلا أجر الثواب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد السادة المستمعين، رسالته يقول فيها: أنا أبو شتية أحمد الشهري، له مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: ما حكم الذي يزيد في الطواف عند بيت الله الحرام أكثر من 7 أشواط عن طريق النسيان؟ وما حكم من زاد في رمي الجمرات أكثر من 7 حصيات؟ وهل يلزم كل حاج أن يصيب العلامة التي داخل الحائط؟ لا حرج على من طاف فسهى وطاف 8 أشواط، أما من تعمد أن يزيد شوطا ثامنا فإنه يأثم بهذه الزيادة، كمن تعمد أن يزيد ركعة في إحدى الصلوات، وكذلك الحال في الجمرات، من تعمد أن يرمي 8 حصيات فإنه يأثم بهذا القصد والعمل، فإن العبادة إنما هي على شكل التوقيف والتحديد من الشارع، فما جاء من الشارع مطلقا عملنا بإطلاقه كالصدقات لم يحد بها حدا، وكذا الأذكار اذكر الله ذكرا كثيرا، وما جاء منها محددا بالهيئة والكيفية أو العدد مطلقة تقيد الناس بما جاء عن الشارع، ومن أراد أن يزيد فقد عصى الله ورسوله، فمن أراد أن يصلي الظهر 5 أو 6 فلا صلاة له، وكذلك من زاد في رمي الجمرات الزيادة باطلة، لأن رمي الجمرات ليس كالركعات، ارتباط بعضه ببعض كارتباط ذلك تلك، لأن الركعات إذا زاد الإنسان عاملا عامدا بطلت الصلاة، بخلاف الحصيات من زاد حصاة بطل وأثم بالزيادة إن كانت عن قصد ولا إثم عليه إن كان عن سهو. والواجب على الناس أن يتقيدوا بالشرع وأن لا يشرعوا لأنفسهم ما تهواه نفوسهم، وأن يعتنوا بذلك غاية الاعتناء، فإن فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية عن الزيادة، ومن زاد فعمله مردود عليه وربما أفسد عليه عمله كله، فنسأل الله التقيد بكتابه وبما ثبت عن رسوله لنحصل على العز والسعادة في الدنيا والآخرة، والله أعلم. إذا اعتمر الإنسان ثم عاد إلى بلده وجلس 4 أيام ثم عاد إلى بيت الله الحرام ليأخذ عمرة ثانية، هل هذا جائز أم لا؟ اختلف أهل العلم هل بين كل عمرة وأخرى مدة، قيل ذلك، ولكن لم يثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عنه تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وكان السلف يحب أحدهم أن يجعل بين العمرة والعمرة بقدر ما ينبت شعر الرأس ويسود، لكن لا تحديد في الحقيقة، فلو أن ساكنا مثلا في جدة أو الطائف أو المدينة يذهب إلى مكة في كل أسبوع لحاجة أو لقصد زيارة البيت جاز له أن يعتمر كلما ذهب، ولا أرى حرجا، وإنما الذي يكره أن يتعمد الإنسان الخروج من مكة للإتيان بعمرة، وربما يتكرر ذلك في الأسبوع أو اليوم، لا شك أن هذا خلاف ما كان عليه السلف، فإنما كانوا عليه هو الأحب إلى الله جل وعلا وهو الأثمن في كل حال. والخلاصة أنه لا تحديد بين كل عمرة وأخرى، بل لو كان إنسان يسكن مثلا في رمضان في الطائف أو في جدة أو في إحدى الأماكن ثم هو يريد أن يعود إلى مكة في كل مساء ليصلي في المسجد الحرام مع الناس، وأراد أن يأتي بعمرة في كل يوم، لا أرى ما يمنع من ذلك شرعا، لأن العمدة فيما يثبت عن الله وعن رسوله، وأما الاجتهادات فكل يؤخذ من قوله ويترك سوى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أنا اسمي أبو شتية، وهذا الاسم في حفيظة النفوس وهو اسمي الحقيقي، فهل هو من جائز الأسماء أو أم هو مخالف لها؟ وهل هو مذكر أم لا؟ وفي الحقيقة أنني وجدت صعوبة في تعديل اسمي، حيث يوجد شهادات الميلاد للأطفال وشهادات أخرى وما شابه ذلك، فما هو توجيهكم؟ لا حرج عليك في هذا الاسم، ولا أدري ما معنى شتية، والذي يلوح لي أنه أبو شات، فصغرت شات إلى شتية، وإن كان تصغيرها اللغوي ليس شتية وإنما شويها إن كان ذلك، لكن لا حرج في ذلك، وليكن أبو شتية أو شويها أو غير ذلك، فليس هذا من الأسماء المكروهة والمحرمة، وإنما المكروهة والمحرمة غير ذلك. فالمحرم ما كان معبدا لغير الله، كعبد النبي وكعبد الحسين وكعبد الشيخ وأنواع ذلك، هذه أسماء محرمة. والأسماء المكروهة كحرب مثلا وشنار وإيمان وهدى، فإنك إذا سألت عن أهل البيت تقول هل عندكم إيمان؟ قالوا لا. عندكم هدى؟ قالوا لا. هذه من الأسماء المكروهة، والنبي غير اسم برة وسماها زينب لأنه يحب الفأل ويكره التشاؤم، فإذا سأل إنسان عن أهل البيت فقال لهم هل عندكم إيمان؟ قالوا لا، وهو يسأل عن فتاة. وكذلك هل عندكم هدى؟ قالوا ما عندنا هدى. لا شك أن هذا من الأسماء التي ينبغي أن يتجنبها الناس، والله أعلم.